الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الحيض، قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. قال الشيخ صالح الجليهي رحمه الله: قوله فما تكرر ثلاثا فحيض، يعني إذا تكرر ثلاثة أشهر فيعتبر حيض، هذا المقدم في المذهب ولا عمل عليه لأنه ليس له دليل يعول عليه، ولما فيه من الحرج والمشقة، والصحيح أن الحائض تعمل بزيادة الحيض والنقصان من غير تكرار وتنتقل معه في تقدمه وتأخره، وهو قول أكثر العلماء. قال في الإقناع وشرحه رحمه الله وعنه، أي قول آخر رواية أخرى، تصير إليه من غير تكرار اختاره جمع وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. قال في الإنصاف رحمه الله وهو الصواب، قال ابن تميم رحمه الله وهو أشبه، قال ابن عبيدان رحمه الله هو الصحيح، قال في الفائض وهو المختار رحمه الله، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، انتهى. قلت واختاره الموفق ومال إليه الشارع رحمهم الله. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، الماء المغبر في وقت الحيض يعتبر حيضا. قال وهو قول الثلاثة، الأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا الماء المغبر بالصفرة والحمرة في أيام الحيض يعتبر حيضا، لما رواه مالك والبخاري تعليقا رحمهم الله عن مرجان مولاة عائشة رضي الله عنها قال: كان النساء يبعثن أي يرسلن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة أي بالقطعة فيها الكرسف أي قطن فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين البياض وهو انقطاع الحيض، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني إذا خرجت القطن البيضاء فدل على أن الحيض قد انقطع، تريد بذلك الطهر من الحيض. وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم والدارمي رحمهم الله عن أم عطية رضي الله عنها قال: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، إذا رأت الطهر ثم بعد ذلك رأت ما أصفر فلا يعتبر شيء بعد الطهر، أما قبل الطهر يعتبر حيضا. رواه البخاري رحمه الله ولم يذكر بعد الطهر. قال المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. إذا رأت يوما دم يعتبر حيض، اليوم الثاني ما في شيء يعتبر طهر، تصلي ما لم يزيد على أكثر من 15 يوم. قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، هذا هو المسمى عند الأصحاب بالتلفيق، يسمى تلفيق. قال: يحرق ناح وشرق. فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض يوما وليلة فأكثر، وترى طهرا متخللا لذلك الدم سواء كان زمنه كزمن الطهر أو أقل أو أكثر، فالدم حيض ملفق فتجلسه، والباقي أي النقاء طهرا بما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح، فتغتسل وتصوم وتصلي، ويكره وطئها، يكره للزوجة ليجامعها ما زال الدم هكذا. قوله: ما لم يعبر أكثره، أي يجاوز مجموع الحيض والطهر أكثر الحيض 15 يوما، فإن جاوز المجموع أكثر الحيض فإنها تكون مستحاضة ترد إلى عادتها، أي تنظر إلى عادتها قبل المرض متى كانت تحيض من الشهر تعتبره حيضا، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتصلي. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، تعصبه يعني بخرقة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. المستحاضة التي يجري منها الدم في غير وقت العادة هذا مرض، فهي تغسل فرجها، تعصبه بخرقة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، لأن هذا مرض وليس بحيض. فإذا جاءت أيام الحيض تعتبر نفسها حائض، وإذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتعتبر مستحاضة وتصلي. قوله: وتتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حويج رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة، أي إذا أقبلت الأيام التي تحيضين فيها قبل مرض، فدع الصلاة، وإذا أدبرت انتهت تلك الأيام فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي أيام الحيض. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: ولا توطأ إلا مع خوف. المستحاضة لا يجامعها زوجها إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع بالحرام. على الصحيح من المذهب يحرم وطئ المستحاضة إلا مع خوف العنت، أن إذا خاف على نفسه من الوقوع بالحرام فيباح. لما روى الخلال والدارمي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها، أي لا يجامعها زوجها. وأخرج أبو داود رحمه الله عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحر، يعني يجري منها الدم في وقت في غير وقت الحيض، وكان زوجها يخشاها أي يجامعها، فإذا خاف على نفسه يجوز أن يجامع وإلا فلا. وأخرج أبو داود والبيهقي رحمهم الله عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض أن يجري منها الدم في غير وقت الحيض، وكان زوجها يجامعها. وحسن النووي رحمه الله إسناده، وكان زوج حمنة رضي الله عنها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وزوج أم حبيبة رضي الله عنها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبجواز وضع المستحاضة قال مالك وأبو حنيفة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله يباح مع الكراهة، وبه قال الشافعي رحمه الله. والمستحاضة التي يجري منها الدم في غير وقت الحيض يجوز للزوج أن يجامعها، خصوصا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام. ويستحب غسلها لكل صلاة، ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا، بل الواجب هو الوضوء. ويستحب غسلها لكل صلاة، في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها مستحيضة 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وغسلها لكل صلاة ليس بواجب، لأن هذا من فعل أم حبيبة، أي لا يجب أن تغتسل لكل صلاة، بل إذا انتهى أيام الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. وهي كانت تغتسل لكل صلاة، هذا استحبابا لا وجوب. قال: وأكثر مدة النفاس 40، أكثر مدة النفاس 40 يوما. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله 60 يوما. ولدم النفاق يبقى 40 يوما، وقيل 60 يوما، ما زال دم النفاق باق. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ينقطع الدم قبل 40. رواه ابن ماجه رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وفيه أي في إسناد أشعث بن سوار، وثقه ابن معين، واختلف في الاحتجاج به، أي في راو اختلف فيه، انتهى. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له. قال المعلق حسن حديث الحسن وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد عن الأربعين أو الستين وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، والأربعون منتهى الغاية. انتهى. ومتى طهرت قبله قبل الأربعين تطهرت وصلت، ويكره وضوءها قبل الأربعين بعد التطهير. وإن عاودها الدم رجع الدم ومشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الواجب، وهو كالحيض، يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والذنوب. والعدة إلى المتوفى عنها زوجها إذا نفس وتم، إذا نفست تمت عدتها، ولكن الصلاة لا تصلي حتى تطهر. والبلوغ، فإذا نفست تعتبر بالغ، تعتبر المرأة بالغ. وإن ولدت توأمين، يعني ولدين، فأول النفاس وآخره من أولهما، الولد الأول. قوله: ويكره وطؤها، استدل الأصحاب بقول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، يعني المستحاضة، النفساء، يعني إذا انقطع الدم، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لها، فقال: لا تقربيني، ولأنه لا يأمن عودة الدم في زمن الوقت. قلت: والأولى عدم الكراهة كما هو قول الأئمة الثلاث، إذا انقطع دم النفاق ولو كان قبل الأربعين، إذا انقطع الدم واغتسلت حل لزوجها أن يأتيها. وما أحسن ما عبر به صاحب المقنع، فإنه قال: ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، يعني إذا انقطع الدم قبل الأربعين. قوله: وإن عاودها الدم فمشكوك فيه، إذا عاد الدم بعد الأربعين انقطع ثم عاد فمشكوك فيه. هذا المذهب اختار الموفق المقنع. وفي الحمدى رحمه الله: إذا عاودها الدم في مدة الأربعين فهو نفاس، وعندي أن العمل بذلك أولى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل إلا حائضا ونفسا، فلا تصلي حتى تطهر وتتطهر. تجب على كل مسلم مكلف أي بالغ وعاقل إلا حائضا ونفسا، فلا تصلي حتى تطهر من الحيض والنفاس. ويقضي من زال عقله، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحو. إذا زال عقله وأفاق يقضي الأيام التي لم يصلي فيها إذا كان أيام معدودة، وكذلك النائم يقضي إذا استيقظ، وكذلك الذي يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته، وكذلك الذي سكر والعياذ بالله يقضي الأيام التي كان فيها سكران. الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، ولا تصح من مجنون ولا كافر، لا تصح الصلاة من مجنون ولا من كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث رواه أحمد، النسائي، وأبو داود. قال صالح البليهي رحمه الله: تجب على كل مسلم الصلاة، دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قوله: إلا حائضا ونفساء. الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، ولكن إذا طهرت تغتسل وتسلم، وهذا بالإجماع لما في الصحيحين رحمه الله عن معاذ رضي الله رحمه الله قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا يصيبنا ذلك، أي الحيض، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض يجب عليها قضاء الصوم، إذا حاضت في رمضان لا تصوم ولكن يلزمها القضاء. أما الصلاة والحائض لا تصلي ولكن يرفع عنها. قوله: من زال عقله، ويقضي من زال عقله. أما النائم فتجب عليه بالإجماع، متى استيقظ من النوم يقضي ما فاته من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. رواه الجماعة رحمهم الله. وكذا يجب القضاء على المغمى عليه، إذا أغمي عليه ثم أفاق يقضي. وهو قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كعمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وعند مالك والشافعي رحمه الله لا يلزمه القضاء إلا إذا أفاق في وقت الصلاة، أو كان إغماؤه بسبب محرم كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه فيلزمه القضاء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان الإغماء يوما وليلة وما دون وجب القضاء، وإن زاد لم يجب. وقال في الاختيارات: ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم، وفي الفتاوى المصرية يلزمه أي القضاء بلا نزاع ويتوب إلى الله. قوله: ولا تصح من مجنون، المجنون لا تصح منه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن ماجة والحاكم وابن الجارود. الحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورحمهم الله. ولا تصح من مجنون ولا كافر، المجنون لا تصح منه الصلاة لأنه لا يقضي، والكافر لا تصح منه الصلاة حتى يسلم. فإن صلى ومسلم حكما يدعى إلى الإسلام، هو اختيار الشيخ لقوله عليه السلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا، أي من الحقوق، وعليه ما علينا. ولكن كن يدعى إلى الإسلام فيسلم. ولما في الصحيحين رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى قوله: ويقيموا الصلاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر الصغير إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعشر، إذا بلغ عشر يضرب حتى يصلي. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: مروا أبناءكم لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأولاد إذا ناموا ينام كل منهم بعيد عن الآخر، لأن الغلام إذا بلغ عشر يحس بشهوة، فباعدوا بينهم حتى لا يقع منهم الفاحشة. مروا أبناءكم لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، فرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني رحمهم الله. فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ الغلام في أثناء العشر أو بعد العشر يعيد ما كان عمام الله من الصلاة. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخير الصلاة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون عن صلاتهم، ويل لهم. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وروى مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إذا نام ولم يوجد من يقبضه لا إثم عليه، لكن إذا استيقظ يقضي ما فات. ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إلا لناوي الجمع، المسافر الذي يجمع بين الصلاتين، ولمشتغل بشرطها يعني يبحث عن الماء. الذي يحصله قريبا يعني ظن أنه يحصل الماء قريبا. وأما إذا لم يجد الماء فيتيمم ويصلي. قوله الذي يحصله قريبا أي في وقت، أي قبل خروج الوقت. ومن جحد وجوبها كفر، الذي ينكر وجود الصلاة، الذي ينكر وجوب الصلاة يكفر والعياذ بالله. وهذا بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا لناوي الجمع كالمسافر أو المريض، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني إذا كان مسافر وارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ارتحل من المكان قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهما، هذا المسافر متفق عليه. قال وكذا تاركها تهاونا، الذي يترك الصلاة تهاون لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم، ومفهومه أنه إذا لم يصلي لا يخلى سبيله. ولما في الصحيحين رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ومعناه إذا لم يصلي يقتل، الإمام يقتله إذا أبى أن يصلي. ورواه مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ورواه أبو داود والترمذي رحمه الله. وترك الصلاة عمدا كفر والعياذ بالله. الصلاة عماد الدين. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي والنسائي والعراقي رحمهم الله. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه رحمهم الله عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وساقه بالترخيص ابن حجر رحمه الله ولم يذكر له علة، أي ليس فيه ضعف. ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والطبراني الكبير والأوسط رحمهم الله. قال في مجمع الزوائد رحمه الله ورجال أحمد حباب. وقد قال عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن حلق رحمه الله في المحلى وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم ان من ترك صلاه فرد واحده متعمدا حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد. عياذا بالله. كذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائب. الإمام إمام المسلمين أمره بالصلاة، أو نائب الإمام أمره بالصلاة فأصر، أي استمر على ترك الصلاة وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قال ابن القيم الطيب رحمه الله، وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير ذلك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انتهى. قوله وضاق وقت الثاني، ضاق وقت الصلاه الثانيه، لما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه أحمد رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما مثله. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، ولا يقتل من تارك الصلاة حتى يستتاب ثلاثا، لعموم ما رواه مالك والشافعي رحمهم الله. أن عمر رضي الله عنه قال: في الذي ارتد عن الإسلام وقتل ألا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب؟ يستتاب ثلاثة أيام، فإن أصر يقتل ذلك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله وقال سفيان الثوري ومالك واحمد رحمهم الله في احدى الروايتين: يقتل بترك صلاه واحده، وهو ظاهر مذهب الشافعي واحمد رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله ايضا: اذا دعي الى فعلها في وقتها قال: لا اصلي ولا عذر، فقد ظهر اسباب وتعين ايجاب قتله واهدار دمه. واعتبار التكرار هذا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب. انتهى. تنبيه: يقتل تارك الصلاة تهاونا، يعني وإن لم يجحد، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا رحمهم الله. وعلى الصحيح من مذهبنا يقتل كفرا. وعن أحمد رحمه الله يقتل حدا وفاقا لمالك والشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: يحبس حتى يصلي أو يموت. الصلاة عماد الدين، أعظم الأركان بعد الشهادتين. باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية. الأذان والإقامة فرضا كفاية. قال الثلاثة رحمهم الله سنة، حكى ذلك عنهم في كتاب رحمة الأمة باختلاف الأئمة. وعند الظاهرية واجبة، الأذان والإقامة واجبة. دليلنا ما في الصحيحين رحمهم الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا كانوا أكبرهم سنا وهم في العلم سواء، وإلا فيؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما وهجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. وأنا من دردى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. رواه أحمد رحمه الله. والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة بما أخرجه البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أي من قوله: ليس على النساء أذان ولا إقامة. واتفق الأربعة رحمهم الله على أن الأذان لا يسن في حق النساء وكذا الإقامة، إلا أن الشافعي رحمه الله قال: تسن الإقامة لهم، وأذان المرأة للنساء مباح بلا رفع صوت. على الرجال المقيمين الأصح لا فرق بين المقيم وغيره، المقيم أو المسافر يؤذن للصلاة لا فرق بين المقيم وغيره لعموم الأدلة، وقد جاء ذلك صريحا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ففيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا فأقيما. المسافر والمقيم يؤذن ويقيم. قد ترجم عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأذان في السفر: يقاتل أهل بلد تركوهما. أهل البلد إذا تركوا الأذان يقاتلوا. يقاتل أهل بلد تركوهما. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير أن يهجم على العدو، يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، لأنه دل على أنهم أسلموا، وإلا أغار، إذا ما سمع أذان يهجم على العدو. رواه مسلم رحمه الله. قوله في رحمة الأمة اسم كتاب، وأجمعوا على أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا، لأنه من شعائر الإسلام ولا يجوز تعطيله. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة من المصلين، ولكن إذا كان له مكافأة من بيت المال يجوز ذلك، وأما أن يأخذ من المصلين فيحرم. وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله يجوز أخذ الأجرة. دليلنا ما رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم رحمهم الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا إلا إذا كان يعطى من بيت مال المسلمين مكافأة. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا يعني عالي الصوت حتى يسمع الناس، لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ضمها بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أنت صوتا منك فيرفع صوتا منك. فينبغي المؤذن أن يكون عالي الصوت حتى يسمع الناس. أمينا ولا يصح من فاسق. المؤذن يكون أمين محافظ على الفرائض ومجتنب للمحرمات. فلا يصح من فاسق. وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وقول أكثر العلماء. يكون أمينا مسلما غير فاسق غير مرتكب للفواحش لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن حبان رحمه الله. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما. إذا اثنان كلاهما يريد أن يؤذن فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما يعني أفضلهما دينا واعتقادا. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم القرعة ليعطى القرعة والذي يطلع سهمه يؤذن لما رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرأكم. وسكت عنه أبو داود رحمه الله أي لم يضعف. قوله ثم قرعة لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أن لو يعلمون الأجر الذي في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا. لو علموا الفضل لعملوا قرعة الذي يطلع سهمه يؤذن ويصلي في الصف الأول. وفيه دليل على فضل الأذان وفضل الصف الأول. ولما توفي المؤذن مع سعد عام القادسية أقرع رضي الله عنه بين الصحابة والذي يطلع سهمه يؤذن. قال وهو 15 جملة. الأذان 15 جملة. في حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه. قوله يرتلها أي كلمات الأذان بالترتيب لا بالسرعة. في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لبلال رضي الله عنه إذا أذنت فترسل، يعني تمهل لا تستعجل، وإذا أقمت فاحذر. رواه الترمذي والبيهقي والحاكم رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: لا نعرف إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول فيه ضعف. لا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل الذي يحافظ على الفرائض ويجتنب المعاصي، ولو ملحنا أو ملحونا، أي مع الكراهة. والملحن هو ما فيه تطريب، أن يجعله كصوت المغني، هذا لا يجوز. ولا يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا اصبعيه في اذنيه غير مستدبر، ملتفتا للحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في اذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. بما رواه ابو داود رحمه الله عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنهم قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه البيت، فينبغي الأذان في مكان عال حتى يسمع الناس. قوله متطهرا أن يكون المؤذن على طهارة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لما روي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤذن الا متوضئ. رواه الترمذي وضعفه بسنده ضعف. جاعلا اصبعيه في اذنيه، لما في الصحيحين عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: رايت بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية لأبي داود: وأضع إصبعاه بأذنيه حتى يرفع صوته. قوله قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وبسنية ذلك قال الثلاثة رحمهم الله في حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإذا كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال في الترخيص حافظ بن حجر رحمه الله وصححه ابن خزيمة رحمه الله، وهي 11 الإقامة، 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إذا سهل، لحديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذن، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صدى، فإن من أذن وهو يقيم. رواه أحمد وضع أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وإن أقام غير من أذن جاز لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولا يصح إلا مرتبا، أي كلمات الأذان متواليا من عدل الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، ولو ملحنا أو ملحونا، أي مع الكراهة. الملحن الذي يشبه الغناء هذا لا يجوز، أو ملحونا يعني مغيرا حركات كلمات الأذان هذا لحن، وهذا أيضا لا يصلح. قال: والملحن هو ما فيه تصحيح يعني كالمغني، والملحون هو الذي فيه خطأ من جهة الإعراب إذا لم يخل المعنى، إذا لم يغير المعنى، كما لو رفع لفظة الصلاة أو نصبها فإن حال المعنى حرم، كما لو قال الله أكبر زاد واو هذا لا يجوز لأنه حرف كلمات الأذان الله أكبر بدون واو. ويجزئ من مميز، أي يجزئ الأذان من غلام مميز أن يبن 10 سنين أو 7 سنين إذا كان يحسن الأذان. وبه قال الثلاثة رحمه الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا يجوز أن يباشره صبي، يعني ينبغي أن يكون بالغ. ويبطلهما فصل كثير، يبطل الأذان فصل كثير إذا فصل بين الجملة والجملة كثيرا يبطل الأذان، ويسير محرم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، هو قول مالك الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ونقل ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في البداية، أن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز قبل الفجر، ولكن كان بلال يؤذن بليل. دليلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوري، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر، فابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن أذان الفجر. متفق عليه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقد أطال ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في أعلام الموقعين، وقرر جواز الأذان الفجر قبل دخول وقته، ورد حجج القائلين بعدم الجواز، ويسن الجلوس بعد أذان المغرب يسيرا، بعد أذان المغرب يجلس يسيرا ليصلي من أراد الصلاة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يتخذون سترة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. رواه أحمد والبخاري والنسائي رحمهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم رحمه الله. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، أمر بلالا فأذن ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر ثم أقام صلى العشاء أي المغرب والعشاء، رواه أحمد والنسائي والترمذي. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فأراد قضاءها بعد طلوع الشمس أذن لها. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ويسن لسامع الأذان متابعته سرا وحوقلته في الحيحلة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح كذلك. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعد حلت له شفاعتي يوم القيامه. إذا كان مسلما موحدا ودعا بهذا الدعاء